بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس الثامن من دروس شرح كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: إبطال قول الخصم قد يكون بإبطال الدليل الذي استدل به، أو بإبطال دلالته على مطلوبه، وقد يكون بإبطال نفس المقالة التي ينصرها وإفسادها، وقد يكون بإثبات نقيض ما قاله الخصم قولا ودليلا. هذه أربعة أمور ذكرها الشيخ رحمه الله في يعني محاجة الخصم وإبطال قوله. رقم واحد، قال بإبطال الدليل الذي استدل به، نفس الدليل الذي استدل به هذا دليل باطل، أو بإبطال دلالته على مطلوبه. قد يكون الدليل صحيح، قد يكون صحيحا، لكن الاستدلال به على هذا المطلوب غير صحيح. رقم ثلاثة، قد يكون بإبطال نفس المقالة التي ينصرها وإفسادها، يعني أصلا الموضوع كله خطأ وغير صحيح، نفس الكلام هذا كله غير صحيح، هذا أيضا طريق ثالث. الطريق الرابع، قال قد يكون بإثبات نقيض ما قاله الخصم قولا ودليلا، ينقض يبين أن يثبت خلاف ما قاله ويأتي بضده، وهنا يعني خلاص يكون هذا الكلام غير صحيح ولا يقبل. قال لأن النقيض للشيء متى صح أحدهما بطل الآخر، نعم، لأنه لا يجتمع الضد، أن الضد ونقيضه لا يمكن، ولذلك قال هنا متى صح أحدهما بطل الآخر. وقد اجتمعت هذه الأمور في قول يوسف عليه السلام محتجا على صحة التوحيد وإبطال الشرك: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هنا يوسف عليه السلام يعني كما ذكر المفسرون استغل الموقف وجعله في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبدأ بأول ما يدعى إليه وهو توحيد الله عز وجل. النفوس الغلامين الفتيين كانت متجهة إلى تعبير الرؤيا، ولكن استفاد يوسف عليه السلام من الموقف واستغله، بما أنهما يتشوفان ويترقبان تأويل الرؤيا وتعبيرها، أتى بما هو أهم، ولأنهما بلا شك يصدقانه، سيصدقانه الآن في تأويل الرؤيا، أفلا يصدقانه في الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى؟ ولذلك هنا قال جل وعلا: يا صاحبي السجن، هنا عبر بالصحبة، أنه صاحبهما وهما اتجها إليه وقال: إنا نراك من المحسنين. لا شك أنه كان يحسن إليهما وإلى غيرهما من المساجين بالبشاشة، بحسن القول، بالمشاركة في الهموم، يعني إلى غير ذلك والله أعلم، لكن المهم أنه ملك قلوبهما وقلوب غيرهم بإحسانه عليه السلام. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يعني كون إنسان يعبد آلهة متعددة مثل من يعبد إلها واحدا، شركاء متشاكسون كما أخبر الله عز وجل، ضرب الله مثلا عبدا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ يعني كل إنسان يكون بين آلهة تعبد من دون الله وبغير حق مثل من يعبد الله سبحانه وتعالى ويفرده بالعبادة. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني هذه المعبودات التي تعبدونها هي مجرد أسماء اتفقتم عليها، ليس لها حق في العبادة ولا في الألوهية. ما أنزل الله بها من سلطان، يعني هذه المعبودات ما ليس لكم فيها دليل، لا لكم ولا في من قبلكم. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. نعم، هذا هو الحق، وهو الذي من أجله خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس رضي الله عنهما، أي إلا ليوحدون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الشيخ رحمه الله هنا: فأبطل الشرك وصور قبحه عقلا ونقلا، وأن ما يدعى من دون الله آلهة متفرقة، كل فريق يزعم صحة قوله وإبطال الآخر، والحال أنه لا فرق بينهما، وأن المشرك فيه شركاء متشاكسون، وأن هذه المعبودات من دون الله ليس فيها شيء من خصائص الإلهية، لا تنفع ولا تضر ولا تملك نفعا ولا تدفع ضرا، فليس فيها كمال يوجب أن تعبد لأجله، ولا فعال بحيث تنفع وتضر فتخاف وترجى، إنما هي أسماء لا حقائق لها. وهذا والله كلام جميل. نعم، هي مجرد أسماء، لا تفعل ولا تصنع ولا تقدم ولا تؤخر، ومع ذلك ما أنزل الله بها من سلطان على عبادتها، فليس في جميع الحجج الصحيحة ما يدل على صحة عبادتها، يعني كل ليس لكم حجة صحيحة في عبادتها، بل اتفقت الحجج والبراهين كلها على إبطالها وفسادها، وعلى إثبات العبادة الخالصة لله الواحد الذي انفرد بالوحدانية، والكمال المطلق من جميع الوجوه الذي ليس له شبيه ولا نظير ولا مقارب، وهو القهار، أم الله الواحد القهار، وهو القهار لكل شيء، فكل شيء تحت قهر الله وناصيته بيد الله، فالواحد القهار هو الذي يستحق الحب والخضوع والانكسار لعظمته والذل لكبريائه. هذا والله كلام يعني عظيم في الاستدلال على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأنه المستحق وحده أن يعبد ويوحد. هذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. ثم قال الشيخ رحمه الله: قوله تعالى: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، هذه الآية جمعت كل علم صحيح، وذلك أن العلم إما مسائل نافعة وإما دلائل مصيبة. نعم صحيح، العلم يعني إما المسائل التي تفيد وإما الأدلة التي تكون عليها، فهكذا العلم من هنا وهنا. قال: فأنفع المسائل المشتملة على الحق وهو الصدق والعدل والقسط والاستقامة ظاهرا وباطنا، يعني هذا هو العلم، العلم هو الذي يشتمل على الحق، يعني وهو الصدق والعدل والقسط والاستقامة ظاهرا وباطنا. هنا سقطت واو وأهدى الدلائل، هو حاط جملة اعتراضية، هي ليست جملة اعتراضية وإنما كلام متصل بما سبق، وهنا نضع فاصلة ونقول: وأهدى الدلائل وأرشدها ما هدى السبيل الموصل إلى المطالب العالية والمراتب السامية. نعم، أفضل الهدى وأفضل الدلائل هي ما تدل على أعلى المراتب، وهو توحيد الله جل وعلا، إن خير الهدى هدى الله، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى ويقال وخير الهدي هدي محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله هذه كلمة جميلة على أن يعني على العلم وعلى الدلالة على العلم، قال: فالكتاب والسنة كفيلان بهذين الأمرين على أكمل الوجوه. إي والله، نعم، القرآن فيه والسنة فيهما العلم النافع وفيهما الدلائل البينة الواضحة. قال: فالكتاب والسنة كفيلان بهذين الأمرين على أكمل الوجوه وأتمها وأبينها، وما سوى ذلك فهو باطل وضلال. نعم، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وما بعد الهداية إلى السبيل المستقيم إلا الهداية إلى سبيل الجحيم، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ثم قال الشيخ رحمه الله، وهذا يعني سؤال ويدخل في باب موهم التعارض. نحن لا نقول إن في القرآن تعارضا حاشا وكلا، ولكن نقول موهم، وهذا يعني مجرد إيهام فقط، إلا العلماء الربانيون لا يرون في هذا توهما ولا، لكن الناس إذا بعدوا عن القرآن وضعف علمهم وقل اطلاعهم على تفسير القرآن يعني يثيرون مثل هذه الأسئلة. الشيخ الآن سيذكر سؤالا وسيجيب عليه في غاية يعني الوضوح والبيان. فقال هنا رحمه الله: إن قلت إن الله أخبر في غير موضع أنه لا يهدي القوم الظالمين ولا يهدي القوم الفاسقين والقوم الكافرين والمجرمين ونحوهم، والواقع أنه هدى كثيرا من الظالمين والفاسقين والقوم الكافرين والمجرمين، مع أن قوله صدق وحق لا يخالفه الواقع أبدا. نعم، الله جل وعلا أخبر أنه لا يهدي هؤلاء، ثم يعني في يعني مواضع أنه هدى، يعني أنه في الواقع هدى كثيرا من الكفرة ومن الفاسقين ومن الظالمين، فهل هناك تعارض؟ حاشا وكلا. قال الشيخ رحمه الله ولنستمع لهذه الإجابة الدقيقة، قال: فالجواب أن الذي أخبر أنه لا يهديهم هم الذين حقت، فالجواب أن الذين، وهذا هو يعني الأفضل، هو صحيح تصلح الذين لأن الذي، لكن يعني الأولى أن تجعل بالجمع. فالجواب أن الذين أخبر أنه لا يهديهم هم الذين حقت عليهم الشقوة وكلمة العذاب، هذا في علم الله. نعم، من حقت عليه كلمة الله، من كتب عليه الشقاوة، فهذا لا يهتدي، بخلاف من سيتكلم عنه. قال: فإنها إذا حقت وتحققت وثبتت ووجبت فإن هذا لا يتغير ولا يتبدل. قال تعالى: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. وقال تعالى: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. وقال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، وغير ذلك من الآيات الدالات على هذا المعنى. وهؤلاء هم الذين اقتضت حكمة الله تعالى أنه لا يهديهم. نعم، وجل وعلا يعني حقت كلمته ووجبت أنهم لا يؤمنون لفي هذا حكمة وفي هذا مصلحة عظيمة، أنه لا يهديهم لكونهم لا يصلحون للهداية. نعم، هذا هو السبب، أنهم لا يصلحون للهداية ولا تليق بهم، فلو علم فيهم خيرا لا أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وهم الذين مروا، مروا بمعنى استمرأوا ومالوا ويعني أحبوا واعتنقوا، وهم الذين مروا على أسباب الشقاء ورضوها واختاروها على الهدى. وأما من سبقت لهم من الله الحسنى فإن الله تعالى يهدي. نعم، من سبقت له من الله جل وعلا الحسنى فإن الله جل وعلا يهديه ويفتح على قلبه وينير بصيرته، فإن الله تعالى يهديهم ولو جرى منهم ما جرى. فإنه تعالى هدى كثيرا من أئمة الكفر المحاربين له ولرسوله صلى الله عليه وسلم وكتبه، فصاروا من المهتدين، والله عليم حكيم. في مقدمة عمر رضي الله عنه، معروف موقفه كان قبل الإسلام ثم ماذا كان بعده، وأيضا زمرة وجماعة من صناديد قريش ومن كبرائهم ممن أنعم الله عليهم بهذا الدين وأسلموا، ومنهم من كانوا قادة جيوش يحاربون مثل خالد بن الوليد، مثل صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل. نعم، والله المستعان. قال: فالذين أخبر عنهم أنه لا يهديهم هم الذين حقت عليهم الشق، وهذا الآن كلام مختصر. والذين هداهم هم الذين سبقت لهم منه الحسنى، فصار النفي واقعا على شيء ووقوع الهداية واقعا على شيء آخر، فلم يحصل تناقض ولله الحمد. نعم، ولا كلام الله ليس فيه تناقض ولا تعارض ولله الحمد. يقول الشيخ رحمه الله فائدة: سعي الإنسان في دفع أسباب التهمة السيئة عن نفسه والعار والفضيحة ليس بعار، بل ذلك من سيماء الأخيار. ولهذا لم يجب يوسف عليه السلام عليه الصلاة والسلام الداعي حين دعاه إلى الخروج من السجن والحضور عند الملك حتى يتحقق الناس براءة ما قيل فيه. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألوا ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. الآيات. نعم، يوسف عليه السلام اتهم في عرضه، وشاعت المقالة خاصة بين النسوة في تلك المدينة، شاع الكلام وقيل إنه راود وصنع وإلى آخر. فأراد يوسف عليه السلام أن يبرئ نفسه مع أنه دعي الآن، ولكنه قال لا اذهب فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، حتى بان الحق وحصحص الحق وظهر وتبين براءة يوسف عليه السلام. نعم، فكل إنسان يعني يبتعد عن مواطن الريبة، وأيضا يحرص على أنه يعني ينقي ساحته، ويعني يبتعد عن التهم وأن يحذر منها. هذه ولا شك من سيما الأخيار كما قال الشيخ رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله، هذه فائدة نفيسة جدا. قال لما كان التوكل على الله عز وجل عبادة عظيمة من أعظم العبادات، به حياة الأعمال والأقوال وجميع الأحوال، وبه كمالها كما قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. شوف سبحان الله، يعني في هذا أمر للرسول صلى الله عليه وسلم وهو للأمة من بعده، وتوكل على الحي، يعني الذي يتوكل عليه يكون حيا، يسمع دعاء الداعي ويستطيع نصرته ويقدر على إجابته ويكون ملجأ إليه، وهو الله سبحانه وتعالى. وتوكل على الحي الذي لا يموت. لكن ما السر في الاقتصار على الحياة هنا؟ للشيخ هنا كلام نفيس، يقول فأمر بالتوكل والاعتماد على الحي كامل الحياة. فإذا حقق العبد التوكل على الحي الذي لا يموت أحيى الله له أموره كلها. الله أكبر، يحييها الله، يحققها، يصلحها، هذا بمعناها يعني أحيى الله له أموره كلها وكفلها وأتمها. وهنا يقول الشيخ وهذا من المناسبات الحسنة التي ينتفع العبد باستحضارها وثبوتها في قلبه. يعني استحضر وأن تتوكل على الله أن الله حي لا يموت. ولذلك جاء في الحديث أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. الله المستعان. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا توكلا يحيي به قلوبنا وأقوالنا وأفعالنا وديننا ودنيانا، ولا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى غيره طرفة عين، ولا أقل من ذلك، إنه جواد كريم. اللهم آمين. ونختم بهذه الفائدة النفيسة والتي استنبط منها المؤلف من هذه الآية 10 فوائد، قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول الشيخ رحمه الله اشتملت على فوائد عديدة، ذكر الشيخ هنا منها 10 فوائد. الأولى والثانية أن القرآن كلام الله غير مخلوق، هذه رقم 1. 2 أن الله تعالى علي على خلقه، وصفة العلو من الصفات التي نثبتها لله تبارك وتعالى، ويتشمل علو الذات وعلو الصفات وعلو القدر وعلو القهر، فهو سبحانه وتعالى علي على خلقه. وقد جاء الأدلة في هذا كثيرة، يقول شيخ الإسلام الأدلة فيها 1000 دليل، وقد صنفها ابن القيم رحمه الله في 21 نوعا، منها التصريح سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي، ومنها النزول من الأعلى إلى الأسفل وعروج الأشياء إليه من الأسفل إلى الأعلى، يعني إلى غير ذلك من الأدلة. فهنا يقول نعم، وأن الله تعالى علي على خلقه. قال وهذا مأخوذ من قوله نزلنا الذكر، فإنه نزل به جبريل من الله العزيز العليم، فكونه نازلا من عند الله، النزول يكون من أعلى إلى أسفل، فكونه نازلا من عند الله يدل على علو الله. وكونه أيضا من عنده يدل على أنه كلام الله. نعم القرآن كلام الله عز وجل، بل هو أفضل كلام الله. فإن الكلام صفة للمتكلم ونعت من نعوته. الثالثة عظمة القرآن ورفعة قدره وعلو شأنه، حيث أخبر تعالى في هذه الآية بما أخبر أنه الذي تولى إنزاله وحفظه ولم يكل ذلك إلى أحد من خلقه، وهذا يعني يدل على عظمة هذا القرآن، أنه كلامه جل وعلا، وأنه تولى حفظه وأنه تولى إنزاله كما قال الشيخ رحمه الله. فكل هذا يعني أدلة على عظمة هذا القرآن، وسيأتي ما يبين هذا أكثر وأكثر. الرابعة أن القرآن مشتمل على كل ما يحتاج العباد إليه من أمور الدنيا وأمور الدين ومن الأحوال الظاهرة والباطنة. فإن معنى الذكر معروف أيها الإخوة، أن من أسماء القرآن الذكر، من أسماء القرآن الذكر، والعلماء كتبوا في أسماء القرآن وفي أوصافه، ويعني من كتبوا في علوم القرآن كالزركشي في البرهان والسيوطي في الإتقان وابن عقيلة في الإحسان كتبوا في أسماء القرآن وفي أوصافه. وأيضا من يعني أمتع الكتب ويعني وأفضلها ما كتبه الشيخ صالح البليهي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الهدى والبيان في أسماء القرآن، الهدى والبيان في أسماء القرآن. وأنا أنصح الحقيقة الإخوة والأخوات باقتناء هذا الكتاب والقراءة فيه، والشيخ رحمه الله له أسلوبه المميز في هذا، وأيضا في الربط وبيان أثر ذلك في حياتنا. نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا. قال هنا فإن معنى الذكر، يعني الله جل وعلا هنا قال سمى كتابه بأنه ذكر، قال فإن معنى الذكر أنه متضمن لتذكير العباد وتنبيههم لكل ما يحتاجون إليه وتتعلق به منافعهم ومصالحهم، والأمر كذلك. ما في شك القرآن فيه هداية الناس، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهو فيه ذكر وموعظة وبيان. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال الشيخ رحمه الله فإنه مشتمل على أمور الدين والدنيا ومصالحهما على أكمل وجه وأشمله، بحيث لو تذكر الخلق بتذكيره. نعم هو الإشكال أن الناس لا يعملون بالقرآن ولا يلتزمون به، لكن يقول الشيخ بحيث لو تذكر الخلق بتذكيره ومشوا على إرشاده لاستقامت لهم جميع الأمور ولن دفعت عنهم الشرور. ولهذا أكثر الله في القرآن من حث العباد على الاهتداء به في كل شيء والتفكر يقول هنا والتدبر لمعانيه النافعة، ويترتب على هذا المعنى الفائدة الخامسة. يعني من تذكر بالقرآن وعمل بالقرآن واتعظ بالقرآن، هناك الفائدة الخامسة، وهي أن من قام بالقرآن وتذكر به كان رفعة له وشرفا وفخرا وحسن ذكر وثناء. وبهذا أول قوله تعالى، يعني فسر قوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف ورفعة لمن تذكر به واستقام عليه. وهذا حق، نعم القرآن شرف ورفعة لمن حفظه وتلاه وتمسك به وعمل به. وفي الحديث في صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه لما كان أمير المؤمنين خرج إلى مكة، فخرج إليه نافع بن عبد الحارث في عسفان، فقال وعسفان قريبة يعني من مكة، فقال له عمر من تركت على أهل الوادي؟ قال ابن أبزى. فقال عمر ومن ابن أبزى؟ قال مولى من موالينا. فقال عمر تركت عليهم مولى؟ يعني مكة معروف أنها أعظم حاضرة من حواضر الإسلام، تترك عليهم مولى؟ فقال نافع: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ للقرآن عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: ألا أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. يعني يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، تنزل منازله. وفي رواية أخرى في غير الصحيح قال: وإن ابن أبزة ممن رفعه الله بالقرآن. وسلفنا الصالح رحمه الله استشعروا هذه النعمة وهذا الفضل من الله. جاء في سيرة الأعمش سليمان بن مهران، وكان ممن أقرأ الناس زمنا وروى السنة وضربت إليه أكباد الإبل للأخذ عنه، وكان عبدا في أول أمره. قال: كنت عبدا أو مولى لآل فلان في الكوفة. قال: ولولا فضل الله ثم القرآن لكنت عبدا في عنقي دن، يعني حديدة، يطاف بي في سكك الكوفة. فهو يحمد الله عز وجل أن الله أعز ورفع قدره بالقرآن. السادسة، لكن هنا السؤال، قال: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هناك السؤال، والقرآن حجة لك أو عليك. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف يوم القيامة أن يقال لي: يا عويمر، واسمع عويمر بن مالك، أعلمت أم جهلت؟ فأقول: بلى والله علمت. قال: فلا تزال كل آية آخذة بفريضتها الآمرة: هل ائتمرت؟ والزاجرة: هل ازدجرت؟ رواه الآجري في كتاب أخلاق حملة القرآن. قال السادسة: أن التذكر بغيره غير مفيد ولا مجد على صاحبه نفعا، لأنه إذا ثبت وتقرر أنه، يعني القرآن، مادة التذكير لجميع المنافع، علم أن ما ناقضه وخالفه فهو بضد هذا الوصف. ولهذا أتى بالألف واللام المفيدة للاستغراق والعموم. نعم، هنا الذكر، نعم هي الشمسية هنا لا تنطق، لكن هي تفيد الاستغراق والعموم، تستغرق جميع المصالح وجميع الخير. فما من خير إلا دل عليه القرآن، ولا شر إلا حذر منه القرآن، على وجه العموم أو الخصوص، والله المستعان. السابعة: أنه أتى بما يوافق العقل الصحيح والفطر المستقيمة، يعني القرآن الكريم لا يناقض ما في الفطر السليمة، ليس الفطر المنكوسة ولا العقول المتلوثة أو العقول المنحرفة، لا، العقول الصحيحة والفطر السليمة متوافقة مع القرآن الكريم ولا تعارض فيها. قال: فليس فيه شيء مخالف ولا مناقض للمحسوس، ولا معاكس للقياس الصحيح، ولا مضاد للعدل والقسط والميزان والحق. الله أكبر. لأن الله سماه ذكرا، والذكر هو الذي يذكر العبادة ما تقرر من فطرهم السليمة وعقولهم الصحيحة من الحق والحث على الخير والنهي عن الشر. الله، كلام جميل. قال: فهو مذكر لهم ما عرفوه مجملا ولم يهتدوا إلى كثير من تفاصيله، فبه تزداد العقول وتتفتق الأذهان وتزكو الفطر. ولشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في هذا المعنى كتاب: موافقة العقل الصحيح للنقل الصحيح. نعم، هو صحيح، نعم، يعني لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصحيح، لا يعني فلا تعارض بينهما. وهو كتاب شيخ الإسلام معروف درء تعارض العقل والنقل، الله المستعان. الفائدة الثامنة والتاسعة: الله جل وعلا تكفل أيها الإخوة بحفظ القرآن الكريم، وهذا الحفظ في حال نزوله فلا تتسلط عليه الشياطين ولا يغيرون فيه، وأيضا بعد ذلك فالله جل وعلا تكفل بحفظه ولم يكله لأحد من خلقه، فلم يستطع أحد من منذ نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى هذا اليوم وإلى ما بعده أن أحد يحرف في القرآن. ولو حصل أنه فعل أحد شيء من ذلك صاح به الناس ولاموه ويعني يعني حذروا منه، والتاريخ خير شاهد على ذلك. يقول الشيخ رحمه الله أن الله، هذه هي الفائدة الثامنة، تكفل بحفظه حال إنزاله، فلا يمكن أن يقربه شيطان فيغيره ويزيد فيه وينقص أو يختلط بغيره، بل نزل به القوي الأمين جبريل عليه السلام على قلب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، القلب الزكي الذكي الذي هو أكمل قلوب الخلق على الإطلاق. سبحان الله، يعني الذي نزل به إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. سبحان الله، الجمع بينهم. وضمن له وضمن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم قرآنه وبيانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وتكفل الله أيضا، هذا رقم 9، الفائدة 9، بحفظه بعدما نزل وتقرر، فأكمله الله تعالى وأكمل به على عباده النعمة واستحفظه لهذه الأمة على اختلاف طبقات علمائها وأئمتها، ووكلهم به وأتمنهم عليه، فكل قرن حمل عدوله وأزكياؤه الذين ضمن الله لهم العصمة عند اتفاقهم ألفاظه ومعانيه غضة طرية لا تغيير فيها ولا تبديل، وكل من أراد إدخال شيء فيه أو إخراج شيء منه قيض الله من يذب عنه ويحفظه، وهذا من حفظه. نعم، والتاريخ خير شاهد على هذا، الحمد لله. القرآن الآن يحفظه العرب والعجم، والعناية به من المسلمين مع من اهتدى ووفق للعناية بالقرآن وخدمة القرآن ازداد شرفا وفضلا، ومن أعرض عنه يعني نزل قدره وسفلت منزلته، والله المستعان. ويؤيد هذا، وهي الفائدة العاشرة، أن هذا من أدلة صدقه وصدق ما اشتملت عليه وصدق من جاء به، يعني أن هذا القرآن صدق وما فيه صدق، ومن نزل ومن أنزل عليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق، وصدق من جاء به وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه تعالى خبر بأنه أنزله وأنه حافظ له، وهذا هو الله حق، فوقع كما أخبر الله تعالى، فصار هذا آية وبرهانا على صدقه وصحة ما جاء به كما يشهد بذلك الواقع، بخلاف الكتب السماوية السابقة فإن الله وكل حفظها إلى الرهبان والأحبار فزيد فيها ونقص وأدخل فيها وغير، إلا هذا القرآن الكريم الكلام الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه بقوله سبحانه إنا وأخبرنا بذلك بقوله سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا، أن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة، لقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.